الله جل وعلا ناصركم عليهم، فاستعينوا بالله والله جل وعلا يعينكم عليهم، فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ربنا جل وعلا ونعم النصير، لأن من كان الله معه فهو الغالب لا محالة، ومن تخلى الله عنه فهو مغلوب، من نصره الله فهو منصور، وإن اجتمع عليه من بأقطارها. فقد اجتمعت العالم لحرب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في المدينة حينما تحزبت الأحزاب فنصرهم الله جل وعلا على أعدائهم، وحينما اجتمعوا نمرود ومن معه على حرب إبراهيم عليه السلام وعلى أن يلقوه في النار كلهم ضده أنقذه الله جل وعلا من النار وصارت جنة بحقه. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، هو إلهكم وربكم وهو ناصركم ولن يخذلكم، فنعم المولى ربنا. وجل وعلا ينصر أولياءه ويعز من أطاعه ويذل من خالف أمره، فنعم المولى ونعم النصير. هو جل وعلا ينصر من أراد نصره فلا يغلب، ومن أراد خذلانه فهو المغلوب، وإن كثرت معه العدة وكثر معه العدد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. قال العماد بن كثير رحمه الله: قول تعالى للمحمد صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عما هم من الكفر والمشاقة والعناد، ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة، يغفر لهم ما قد سلف، أي كفرهم وذنوبهم وخطاياهم، كما جاء في صحيح حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ ما عمل جاهل، ومن أساء في الإسلام الأول والآخر. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلام بما قبله والتوبة بما كان قبلها. وقوله إن يعودوا يستمروا على ما هم، فقد مضت سنة الأولين، أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم إنا نعاجلهم بالعذاب والعقبة. قال مجاهد قوله: فقد مضت سنة الأولين، أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال محمد إسحاق يوم بدر. وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون ويكون الدين كله لله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن يحيى، حدثنا حيوة شرين عن ابن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء فقال: يا أبا عبد الرحمن، يقصد يا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ألا تصنع ما ذكر الله كتابه، وإن طائفين اقتتلوا، وإن طائفين اقتتلوا الآية فما يمنعك، وإن الآية فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله كتابه. فقال: يا ابن أخي، أعير هذه الآية ولا أقاتل أحب إن أن أعير بقول بالآية التي يقول الله عز وجل: ومن يقل مؤمنا متعمدا، إلى آخر الآية. هذا الرجل يريد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يخرج لقتال حينما حصلت فتنة بين المسلمين في أواخر عهد عثمان وعهد علي رضي الله عن الجميع، فيريد منه أن يخرج للقتال. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أعير بهذه الآية أني لا أقاتل مع الطائفتين أحب إلي من أن أعير بالآية الأخرى التي يقول الله جل وعلا فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قال: فإن الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإسلام قليلا، كان الرجل يفتن في دينه إما أن يقلوه وإما أن يوثوه، حتى كثر الإسلام فلم يفتنه. فلما رأى أنه لا يوافي ما يد قال: فما قول في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: أما قولي علي وعثمان، أما عثمان كان الله قد عفى عنه وكره أن يعفو الله عنه، وأما علي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشار ختنه زوج ابنته وختنه وأشار بيده: وهذه ابنته أو ذو حيث ترون. وحدثنا أحمد بيونس. هذا الرجل يريد من عبد الله بن عمر أن يخرج للقتال في الفتنة، فبين له ابن عمر رضي الله عنه أن المراد قتال حتى لا تكون فتنة، لا يكون شرك. قال: نحن قاتلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى الشرك، وأما أنت وأصحابك الآن تدون أن نقاتل حتى تكون فتنة، حتى تكون الفتنة، مو حتى ألا تكون، حتى تكون الفتنة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه يبين معنى الآية في قوله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: هذا حينما كان الإسلام قليل، وكان الرجل يفتن في دينه إما أن يكفر وإما أن يقتلوه أو يوثقوه أو يعذبوه، فقاتلنا حين ذاك مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة، وأما أنت وأصحابك الآن فأنت تؤمننا أن نقاتل حتى تجد، حتى تقوم الفتنة. حدثنا أحمد يونس، حدثنا زهير، حدثنا بيان أن ابن وبرة حدثه قال: حدثني سعيد بن جبير قال: خرج علينا أو إلينا عمر رضي الله عنهما فقال: كترى فتنة؟ فقال: وهل تدفنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم قاتل، وكان الدخول عليتنا وليس بقتالكم على الملك. قل: إن قتالكم اليوم ليس للإسلام، وإنما قتال على الملك والولاية. هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالى. فقال عبد الله عن نافع عن عمر أنه أتاه رجلان فتنة أبي، فقال: الناس قد صنعوا ما ترى، وأن عمر ابن الخطاب وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم. قالوا: أولم يقل الله: وقاتلهم حتى لا تكون ويمين كله لله؟ قال: قد قاتلنا حتى فتنة وكان له الله، وأنكدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وكذا روى حماد بن سلمة عن علي عن أيوب عن أيوب بن عبد الله اللخمي قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأتاه رجل فقال: إن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: قد قاتلنا حتى لم تنع، وأنتون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وكذا رواه عماد لمه فقال ابن عمر: قاتلت أنا وأصحابي حتى كان ينقله الله وذهب الشك ولم تكن فتنة، ولكنك وأصحابك قاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. رواه مردويه. وقال أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن أقال قال ذو البطين يعني شامة بن زيد: لا أقاتل رجل يقول لا إله إلا الله أبدا. فقال سعد مالك: وأنا والله لا أقاتل رجل يقول لا إله إلا الله أبدا. فقال رجل: ألم يقول الله: وقاتلوهم حتى لا تفتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال: قد قاتلنا حتى لم تكن وكان الدين كله لله. رواه مردوي. وقال الضحاك عن ابن عباس: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني لا يكون شرك. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسقي ومقاتل ابن حيان وزيد بن أسلم. وقال محمد إسحاق: بلغني عن عروة البيض وغيره من علمائنا: حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وقوله: ويكون الدين كله لله، قال الضحاك عن ابن عباس هذه الآية قال: يخلص التوحيد، يخلص التوحيد لله. وقال الحسن وقتاده وابن جريج: ويكون الدين كله لله أن يقال لا إله إلا الله. وقال محمد إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله ليس في شرك، ويخلع ما دونه من الأنداد. قال عبد الرحمن بن زين أسلم: ويكون الدين كله لله، لا يكون معدكم كفر ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وفيما عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وقوله: فإن تهوا، أي بتالكم عما هم من الكفر فكفوا عنه، وإن تعلموا بواطنهم فإن الله بما يعملون بصير، كقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، الآية في الآية الأخرى: فإخوانكم دين. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالم. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما على ذلك الرجل بسيف فقال لا إله إلا الله فضربه فقتله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال: يا رسول الله، ما قالها تعوذا؟ قال: هل لا شققت عن قلبه؟ وجعل يروي علي لك لا إله إلا الله يوم القيامة. قال أسامة: حتى تمت أني لم أكن إلا يومئذ. وقوله: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم وناصركم على أعدائكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال محمد جرير: حدثنا عبد الوارث وعبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا أبان العطار، حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عبد ملك مروان كتب إلي يسلخ عن أشياء، فكتب إليه عروة: سلام عليك، إني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وسأخبرك به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أن الله أعطاه النبوة، فنعم النبي ونعم السيد ونعم العشيرة، فجزاه الله خيرا وعرفنا وجهه في الجنة وأحيانا على ملته وأماتنا وبعثنا عليها، وأنه لما عاد دعا قومه لما بعثه الله من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاه إليه، وكانوا يعني ما عادوه من أول الأمر، وإنما عادوه لما سب آلهتهم، وكانوا يسمعون له حتى إذا ذكر طواغتهم وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال أنكر ذلك علي ناس واشتدوا عليه وكره ما قال وأغروا بمن أطاعه، فانعطف عنه عامة ناس فتركه إلا من حفظه الله منهم وهم قليل، فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث، ثم تمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن الله من أبناء وإخوانهم وقبائلهم، فكانت شديدة الزلزال فافتن من افتتن وعصم الله ما شاء عنهم. فلما فعل ذلك بالمسلم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى أرض الحبشة، وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي لا يظلم أحد بأرضه، وكان يثنى عليه مع ذلك، وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يثيرون فيها، وكانت مساكن لتجارهم يجون فيها مكة، وخافوا عليه الفتن ومكث هو فلم يبرح، فمكث بذلك سنوات يشدون على من أسلم منهم، ثم إنه فشل الإسلام فيها ودخل فيه رجال من أشرافهم ومناعتهم، فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وكانت الفتنة الأولى هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أرض الحبشة مخافتها وفرارا مما كانوا في من الفتن والزلزال، فلما استرخى عنه ودخل في إسلام من دخل منهم تحدث باسترخائهم عنه، فبلغ من كان بأرض الحبش من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ترخي عن من كان منهم بمكة وأنهم لا يفتنون، فرجعوا إلى مكة وكادوا يأمنون بها وجعلوا يزدادون ويكثرون، وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير، وفشل الإسلام بالمدينة المدينة، وطفق أهل المدينة يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة، فلما رأت قريش ذلك تآمروا على أن يفنوهم ويشتدوا، فأخذوهم فحرصوا على أن يفنوهم، فأصابه جهد شديد، فكانت الفتنة الآخرة، فكانت فتنتان، فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها وأذن له الخروج إليها، وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتي من أهل المدينة. ثم إنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 70 نقيبا رؤوس الذين أسلموا فوافوا بالحج فبايعوه بالعقبة وأعطوه عهودهم ومواثقهم على أنا منك وأنت منا، وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا، فاشتدت عليه قريش عند ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرج إلى المدينة، وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرجه، وهي التي أنزل الله عز وجل فيها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون كله لله. ثم رواه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن أبي ناد عن أبيه عن عروة الزبير أنه كتب إلى الولي يعني ابن عبد الملك مروان بهذا فذكر مثله، وهذا صحيح إلى عروة رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.